إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد، يقول في رسالته: وصلت مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وحدث بيني وبين بعض الزملاء اختلاف، فأغلظت عليه بالقول، وربما خشيت على حجتي، فتبت إلى الله سبحانه وتعالى، وعلمت أن الذنب يعظم في مكة المكرمة. يقول السائل: فماذا أصنع وأنا ما زلت الآن في مكة المكرمة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول تعالى عن الأشهر الحرم، ومنها شهر ذي القعدة وذي الحجة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالمولى سبحانه وتعالى يفضل من الأماكن على غيرها ما يشاء، ويفضل من الشهور على غيرها ما يشاء، ومن الأيام ومن الليالي ما يشاء، ومن الناس من يشاء أيضا. فمما فضله الله سبحانه وتعالى من الأماكن مكة المكرمة، من الأماكن مكة المكرمة والحرم الآمن، إذ يعظم ثواب من حج بيت الله تعالى أو اعتمر، ومن صلى فيه، إذ الصلاة في بيت الله الحرام 100,000 صلاة كما في الحديث الشريف، ومن حج عليه أن ينتهز فرصة عيشه في أرض الحرم وفي خير البقاع أن يعيش مع القرآن الكريم ومع السنة الشريفة، وأن يبتعد عن الجدال والخصام والقول الفاحش، إذ يقول المولى سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حتى يفوز بالجائزة التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث، في بعض الروايات: فمن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي يعني خاليا من الذنوب. والرفث معروف، وهو الجماع أو مقدمات الجماع وكل ما يتصل به، إذ يقول المولى سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فكذلك لا يجوز ذلك بين الزوجين إلا بعد التحلل، الحلق أو التقصير ورمي الجمار والطواف. ولا يحل للحج أن يرتكب معصية كالسب أو الشتم أو الكذب أو أن يشهد زورا إلى غير ذلك مما يعد فسقا يخرج به المسلم عن المروءة والعدالة. ومما حرمه الله تعالى في الحج الجدال، سواء في مناسك الحج أو في غيرها، إذ ينبغي التأدب بآداب الإسلام من الحلم والأناة والقول الطيب والعفو والصفح واحترام الكبير والإحسان إلى كل من يتعامل معه الحاج، فلا ترد الإساءة مثلها بالعفو والصفح. وأنت أيها الحاج في مكان مقدس يعظم فيه الثواب كما يعظم الذنب فيه أيضا. المكان الذي أنت فيه الآن مكان مقدس، وباركه الله تعالى وجعله مثابة للناس وأمنا. يقول تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. فها هم الحجاج ذهبوا لأداء المناسك والشعائر استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، حيث يقول تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ويقول تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. فضيلة الدكتور سيف، هو الآن ما زال في مكة، هل عليه شيء؟ هل عليه دم؟ هل يفعل شيئا ما من نسك في مكة المكرمة ليكفر عما صدر منه من جدال ومن غلظة في القول لزميله في الحج؟ صاحب السؤال بارك الله فيه يستشعر الندم على ما صدر منه، وهذا شيء طيب، عليه أن يعتذر لزميله، ويعني أن يرد عليه يعني ما أغلظ فيه بالقول الحسن، وأن يشعره بأنه يعني ندم على ما صدر منه، وأن يحسن يعني الصحبة للرفاق جميعا في رفقة السفر عموما، سواء لهذا الحج أو لغيره، وأن يكون صادقا في توبته، فهي أرض الحرم المباركة، وبيت الله تعالى على الحرام، والمناسك الطيبة التي بها يرتقي المسلم درجات ودرجات، وأن يعود إن شاء الله سالما معافى كيوم ولدته أمه. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع حسن أبو شهبة من قرية بني عدي محافظة أسيوط، يقول في رسالته: ما هي الدروس التي ينبغي أن نتعلمها من خطبة الوداع التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وتسمى بحجة الوداع، وسميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها أصحابه، حيث قال لهم: أيها الناس اسمعوا مني، فإني لا أدري لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. وهناك العديد من الدروس التي ينبغي أن يستفيد منها المسلم من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. أولى هذه الدروس إن هذه الخطبة تعد أول وثيقة تدافع عن حقوق الإنسان في تاريخ البشرية كلها، حيث حرمت الاعتداء على ماله وعرضه ونفسه وما إلى ذلك. وأيضا في هذه الخطبة بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيضا هذه الخطبة اشتملت على مبادئ تؤدي إلى استقرار المجتمع، وإلى أن يشعر الناس في حياتهم بالعدل والمساواة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. كذلك أيضا من دروس هذه الخطبة أن يكون الإنسان قدوة لغيره في الخير، كما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما قال صلى الله عليه وسلم: وإن ربا الجاهلية موضوع، ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله عز وجل أنه لا ربا، وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس ابن عبد المطلب. كذلك أيضا من هذه الدروس الهامة التي ينبغي أن نعيها وأن يعيها كل مسلم، أنها اشتملت على تكريم النبي صلى الله عليه وسلم، حسه على أن أوصى بالنساء خيرا، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله في النساء، فإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، استوصوا بالنساء خيرا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة وأرسى أعظم المبادئ في تكريم المرأة ورفعة شأنها، وهذا هو شأن الإسلام